وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل زواج الهبة للنبي صلى الله عليه وسلم فقط يعني خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، وكما قال الله عز وجل يعني في سورة الأحزاب، الله المستعان: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فما تجي مرة عاد وتهب نفسها لك يا أيها السائل وتقول لنا يعني يجوز هذا؟ لا، على كل حال لابد من مهر ولابد من شهود ولابد من ولي. أي نعم. أما الواهبة فهي خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. هو يفترض أن يقول صحيح وما شروط صحة، لا، أنا أقول ما هو صحيح. الواهبة ما هذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، خالصة لك من دون المؤمنين. يقول الثاني: هل يصح الحج أو العمرة بالتقسيط؟ إيش معنى التقسيط يا سائل؟ وإيش معنى التقسيط؟ العمرة والحج بالتقسيط؟ يستلف ما يلزمه، ما يلزمه الحج إلا إذا وجد الزاد والراحلة، استطاع، لمن استطاع إليه سبيلا. أما يروح يتدين ويقصد لا، ما يلزمه، ما يلزمه الحج، ما يجب عليه الحج ولا تجب عليه العمرة إذا لم يستطع إليه سبيلا. يا أخوانا نكمل إذا سمحتم. طيب يعني نكمل، الظاهر يمكن يكون أفود لنا. طيب يعني كمل ما استطعت، لأنه الباب اللي بعده قريب لو طال الوقت معنا. نعم، السابع يعني من شروط الصلاة. قال: السابع اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة. قوله تعالى: وثيابك فطهر. وقوله صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. اي نعم، من عدم التنزه من البول، من البول عامة عذاب القبر. نعم. وقوله لأسماء في دم الحيض: تحته ثم تقرصه بالماء، ثم تقرصه بالماء، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه. متفق عليه. ولو فيه أثر لا يضرها أثره. نعم. وأمره صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد. وحديث القبرين وفيه: أما أحدهما فكان لا يتنزه من بوله. لا يستنزه من بوله. نعم. فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت، لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه. أي نعم، لأنه صلى على حسب حاله أشبه المربوط إلى غير القبلة. نعم، المربوط إلى غير القبلة يصلي. نعم. وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه، أو صلى على طاهر طرفه متنجس، أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو أزالها سريعا صحت صلاته. نعم، لأنه ليس بحامل للنجاسة ولا مصل عليها، أشبه ما لو صلى على أرض طاهرة متصلة بأرض نجسة. ولحديث أبي سعيد رضي الله عنه: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فخلع الناس نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا. رواه أبو داود. قال: ولأن من النجاسة ما لا يعفى عن يسيرها فعفي عن يسير زمنها. وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال لاستصحابه النجاسة في الصلاة. لاستصحابه النجاسة في الصلاة أو نسيها ثم علم، لأن اجتناب النجاسة شرط للصلاة كما تقدم فيعيد، وهو قول الشافعي. وقال مالك يعيد ما دام في الوقت وعنه لا تفسد، وهو قول عمر وعطاء وابن المسيب وابن المنذر، ووجهه حديث النعلين قاله في الشرح. ووجه حديث النعلين قاله في الشرح يعني أنه لا تبطل صلاته إذا صلى في ثوب نجس ولم يعلم إلا بعد الذكر، إلا بعد انتهاء الصلاة، أما إذا علم أثناء الصلاة لا، إذا فيقطع. نعم. قال ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة لحرمة لبثه فيها، وعنه بلا مع التحريم، يعني تصح مع التحريم. اختاره الخلال والفنون وفاقا، الفنون لابن عقيل. نعم. قاله في الفرع يعني وفاقا للأئمة الثلاثة لحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقال أحمد تصلى الجمعة في موضع الغصب، يعني إذا كان الجامع مغصوبا وصلى الإمام فيه فامتنع الناس ففاتتهم الجمعة. إيه فيصلون الجمعة. نعم. وكذا المقبرة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، رواه مسلم. والمجزرة والمزبلة والحش اين عن الحمام المرحاض واعطان الإبل وقارعة الطريق والحمام، يعني ما تصلى فيها الصلاة. نعم. لما روى ابن ماجه والترمذي وعبد بن حميد في مسنده عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. طبعا قارعة الطريق مثل الطرق اللي يصلون فيها بعض الإخوة والمسجد فاضي، يعني ثم يضيقون على الناس يسد الطريق. أي نعم. في والمسجد فاضي فأساء إساءتين، صلى في الطريق ومنع الناس أن يمروا إلى فضاء المسجد. نعم. وأما الحش فلاحتمال النجاسة، ولأنه لما منع الشرع من الكلام وذكر الله فيه كان منع الصلاة أولى. نعم. قال وأسطحة هذه مثلها لأنها تتبعها في البيع ونحوه. قال في الشرح والصحيح قصر النهي على ما تناوله النص، يعني أسطحة هذه يجوز الصلاة فيها مثل أسطحة يعني الأسطحة الموجودة تحتها مغاسل ومراحل. نعم يجوز الصلاة فيها. نعم. ولا يصح الفرض في الكعبة لأنه يكون مستدبرا لبعضها، ولأن النهي عن الصلاة على ظهرها ورد صريحا في حديث ابن عمر السابق، وفيه تنبيه على النهي عن الصلاة فيها لأنهما سواء في المعنى. والحجر منها لحديث عائشة، بعض الحجر يعني. نعم. ولا على ظهرها لما تقدم إلا إذا لم يبق وراءه شيء. أي نعم. لأنه غير مستدبر لشيء منها كصلاته إلى أحد أركانها. ويصح النذر فيها وعليها، وكذا النفل بل يسن فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين متفق عليه، وألحق النذر بالنفل. أي نعم. إذا يعني نذر الصلاة نذر أن يصلي فيها فيصلي. نعم. قال الثامن استقبال القبلة مع القدرة،